من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لهذا الكتاب العظيم النافع المفيد الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو من محاسن مؤلفات المسلمين عموما ومن محاسن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خصوصا. ومن تأمله وقرأ فيه وجد فيه من الأدلة الشرعية والعقلية ودواعي الفطرة وغيرها مما فيه إقامة الحجة والبرهان على النصارى الذين بدلوا دين الله سبحانه وتعالى وخرجوا عن الصراط المستقيم. وهذا الكتاب لعظم شأنه وكذلك ما فيه من حجة بالغة وقوة علمية صار له شأن بين علماء المسلمين، بل حتى بين عوامهم، بل بين ملوكهم، فتهادى به الملوك وتبادله عامة الناس، حتى قال بعض أهل العلم لو كتب بماء الذهب لما كان ذاك قليلا لما فيه من فائدة علمية وإظهار حجة أهل الإسلام على النصارى المبدلين لدينهم والخارجين عن سنة نبيهم ونبينا عيسى عليه الصلاة والسلام. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذه المقدمة التي ما زلنا فيها بحمد الله جل وعلا وتكبيره، وذلك إشعارا وتوحيده، إشعارا وتذكيرا للنصارى بما يجب وما لا ينكرونه مما علموه من دين الله فيما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام من الإنجيل من الأمر بتوحيد الله جل وعلا والأمر بتكبيره سبحانه وتعالى وحده، فهذا مما لا يجحدونه ولا يستطيعون إنكاره، وإن كانوا يخالفونه في قولهم وفعلهم. فابتدأ بهذا ثم ذكر الآيات بهذا المعنى وكذلك ما ألحق به من أمر ربنا سبحانه وتعالى الرسل جميعا لعبادة الله جل وعلا وحده، وأن الرسل من أولهم إلى آخرهم يصدق بعضهم بعضا، فالرسل معبودون مربوبون مرسلون من رب العالمين، ودينهم واحد لا فرق بين أولهم وآخرهم، أي في توحيد الله جل وعلا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن اختلفت الشرائع بحسب ما يصلح الناس، فأصل دينهم واحد. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاعبدون، ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا خطاب للرسل جميعا ولأتباعهم ولأهل الإسلام خاصة ولمن بعدهم عامة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذا خطاب للناس جميعا، وبهذا يلمح الشيخ رحمه الله تعالى لهؤلاء النصارى أن دين الإسلام يأمر بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبسائر الأنبياء ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام، ومقتضى العقل يقتضي أن هذا هو الإنصاف، أن تؤمن بجميع الرسل. ثم ذكر بعد ذلك الآيات الآمرة بالعدل والقسط وكذلك دين الفطرة التي لا يقرأها إنسان ولو كان كافرا إلا علم أن هذا من عند الله عز وجل، وأن من يدعو إلى هذا فهو مرسل من الله سبحانه وتعالى، وأن دين الأنبياء واحد، فمن عرف ما أنزل على عيسى واطلع على ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن له بد إلا أن يقول أن هذا خرج من مشكاة واحدة، كما قال النجاشي وكان نصرانيا، فلما قرئ عليه سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل عندكم شيء مما أنزل عليه، فقرأ عليه ما في سورة مريم، فأخبر أنه ما تعدى ما أنزل على عيسى، لأنه علم منصف، علم الذي أنزل على عيسى وقرأه، وسمع الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فتدبر ما أنزل وما أنزل فوجده يخرج من مشكاة واحدة. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله.